بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الورد السابع من مجلس سبع كتاب العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، المجلد الأول، العقيدة في الله تعالى، الصفات الجامعة. ثم تكلم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى على الصفات الجامعة كالعلو والعظم والكبر والملك والكبر والجبروت والعزة والقوة وما جرى مجرى ذلك من الصفات الجامعة. 1-3 صفات العلو والكبر والعظم. وصف الله نفسه بالعلو والكبر والعظم فقال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال في وصف نفسه بالعلو والكبر: إن الله كان عليا كبيرا، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. ووصف بعض المخلوقين بالعظم فقال: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، إنكم لتقولون قولا عظيما، ولها عرش عظيم. ووصف بعض المخلوقين بالعلو فقال: ورفعناه مكانا عليا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ووصف بعض المخلوقات بالكبر: لهم مغفرة وأجر كبير، بل فعله كبيرهم هذا. ولا شك أن ما وصف الله به نفسه من هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر والعظم مناف لما وصف به المخلوق منها، كمخالفة ذات الخالق جل وعلا لذات المخلوق، فلا مناسبة بين ذات الخالق وبين ذات المخلوق، كما لا مناسبة بين صفة الخالق وصفة المخلوق. 4- صفة الملك. ووصف نفسه بالملك فقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض المالك القدوس، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ووصف بعض المخلوقين بالملك فقال: وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان. وقال الملك: ائتوني به. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولا شك أن لله جل وعلا ملكا حقيقيا لائقا بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين ملكا مناسبا لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم. 5-6 صفة الجبروت والكبرياء. ووصف نفسه بأنه جبار متكبر في قوله: العزيز الجبار المتكبر. ووصف بعض المخلوقين بأنه جبار متكبر، قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذه الصفات مخالف لما وصف به المخلوق، كمنافاة ذات الخالق لذات المخلوق. 7- صفة العزة. وصف جل وعلا نفسه بالعزة: إن الله عزيز حكيم، أم عندهم خزائن ربك العزيز الوهاب. ووصف بعض المخلوقين بالعزة قال: قالت امرأة العزيز وعزني في الخطاب، وجمع المثالين في قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولا شك أن ما وصف به الخالق من هذا الوصف مناف لما وصف به المخلوق، كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق. 8- صفة القوة. ووصف نفسه جل وعلا بالقوة قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ووصف بعض المخلوقين بالقوة قال: ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وقال جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا. وجمع بين المثالين في قوله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. الصفات التي اختلف فيها المتكلمون. ثم تكلم الشيخ على الصفات التي اختلف فيها المتكلمون، هل هي صفات فعل أو صفات معنى؟ والذي حققه الشيخ أنها صفات معان قائمة بذات الله جل وعلا. ومن هذه الصفات: 1-2 صفة الرأفة والرحمة. وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم قال: إن ربكم لرؤوف رحيم. ووصف بعض المخلوقين بذلك فقال في وصف نبينا صلوات الله وسلامه عليه:

هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فالشاهد أن هذه الصفات التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون على رب السماوات والأرض بأنه وصف نفسه بصفة نقص ثم يسببون عن هذا أن ينفوها ويؤولوها مع أن الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة بما يبهر من صفات الجلال والكمال، وهذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جل وعلا بالتأويل. المطلب السادس: قواعد مهمة في صفات الله وأسمائه. هناك عدة قواعد مهمة ونقاط رئيسة نبه إليها العلماء في هذا الباب نسوقها موجزة مختصرة. القاعدة الأولى: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. بهذه القاعدة نرد على عدة طوائف: ألف الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها، كالذين يثبتون لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة ويجعلونها صفات حقيقية ثم ينازعون في محبة الله ورضاه وغضبه وكراهيته ويجعلون ذلك مجازا أو يفسرونه بالإرادة أو يفسرونه بالنعم والعقوبات، فيقال لهؤلاء لا فرق بين ما أثبتموه وما نفيتموه، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، فإن كنتم تقولون حياته وعلمه كحياة المخلوقين وعلمهم فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته كذلك، وإن قلتم له حياة وعلم وإرادة تليق به ولا تشبه حياة المخلوقين وعلمهم وإرادتهم فيلزمكم أن تقولوا في رضاه ومحبته وغضبه كذلك، وإن قلتم إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام فكذلك يقال الإرادة ميل النفس إلى جلب مصلحة أو دفع مضرة، فإن قلتم هذه إرادة مخلوق قلنا هذا غضب مخلوق. باء: الذين يثبتون الأسماء ويرفون الصفات فيقولون حي بلا حياة عالم بلا علم إلى آخره، فهؤلاء يقال لهم لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات، فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي التشبيه أو التجسيم لأن لا نجد متصفا بالصفات إلا وهو جسم قلناه كذلك في الأسماء، إذ لا نجد ما هو مسمى بحي وعليم وقدير إلا ما هو جسم، فانفي أسماء الله، فإن قالوا هذه الأسماء تليق بكماله وجلاله قلناه كذلك صفاته. جيم: الذين ينفون الأسماء والصفات فإنهم بزعمهم ينفون ذلك حتى لا يشبهوا الله بالموجودات، فيقال لهم نفيتم علمه وحياته كما نفيتم أنه عليم حي خشية أن تشبهوا بالموجودات، ولكن يلزم قولكم هذا تشبيه الله بالمعدومات. القاعدة الثانية: القول في الصفات كالقول في الذات، فالله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، وكذلك صفاته وأفعاله لا تشبه ذوات المخلوقين وأفعالهم، إذ يلزم من أقر بأن الله حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثل شيء أن يقول إن سمعه وبصره وكلامه الثابتة في نفس الأمر لا يشبه سمع المخلوقين ولا بصرهم ولا كلامهم، فإن قال قائل أنا أنفي استواء الله خشية من تشبيه الله بخلقه فيقال له انفي وجود الله وذاته لأنه يلزم من ذلك تشبيه الله بخلقه، فإن قال لله وجود يخصه وذات تخصه لا تشبه ذوات المخلوقين قلنا وكذلك نزوله واستواؤه. القاعدة الثالثة: الاتفاق في الأسماء لا يقتضي التساوي في المسميات، فإننا نعلم أن ما أخبرنا الله تعالى به مما في الجنة من لبن وعسل وخمر حق، وهذه الحقائق وإن كانت موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا فإنها لا تماثلها، بل بينها وبين ما في الدنيا من المباينة ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق أعظم مباينة للمخلوقات من مباينات المخلوق للمخلوق، بل قد تسمي عدة أشياء في الدنيا باسم واحد ويكون لكل واحد حقيقة تخصه، فإننا نقول مثلا يد الجمال ويد المحفظة ويد الإنسان، واليد هي كل لفظة من الألفاظ الثلاثة لها معنى يخصها. القاعدة الرابعة: لا يوصف الله بالنفي المحض. أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أسماء وصفات ونفى عن نفسه أسماء وصفات، والإثبات والنفي في أسمائه وصفاته مجمل ومفصل، الإثبات المجمل يكون بإثبات الثناء المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق لله تعالى ونحو ذلك، كما يشير إليه قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وقوله هو لله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، والنفي المجمل يكون بأن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وقوله هل تعلم له سميا. وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والجهل والعجز والسينة والنوم والعبث. إلا أن منهج القرآن في النفي ألا ينفي نفي المحض، فلا ينفي القرآن صفة نقص عن الله إلا إذا كانت متضمنة صفة مدح وكمال، فلا ينفي نفيا مجردا كما تفعل بعض الفرق. فقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فيه نفي السنة والنوم عن الله تعالى، ونفيهما يتضمن كمال الحياة والقيام، فمن كمال حياته ألا تأخذه سنة وهي أوائل النوم ولا نوم. وقوله ولا يؤوده حفظهما مستلزم لكمال قدرته وتمامها، ذي المعنى لا يكلفه ولا يثقله. ومثل ذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. وكذلك قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي اللغوب وهو التعب والعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة. وكذلك قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به الأبصار، فهو إن رؤية في الآخرة ولكنه لعظمته سبحانه لا تحيط به الأبصار. وكذلك كل ما نفاه الله عن نفسه فإنه يستلزم صفة ثبوتية يمدح الله بها، ولم يصف الله نفسه بنفي محض لا يستلزم صفة ثبوتية. وبذلك يتضح أن الذين يتجهون إلى الإكثار من النفي أو ما يسمونه السلوب أخطأوا، لأن النفي ليس فيه مدح ولا كمال ما لم يتضمن إثباته، لأن النفي للمحض عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء. وقد أكثر المبتدعون من النفي المحض فقالوا لا يتكلم ولا يرى وليس فوق العالم، وغلا بعضهم فقالوا ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مبين للعالم ولا مخالطا له، إلى آخر هذا الكلام الغث الذي يجعلون الله به عدما تعالى وتقدس. القاعدة الخامسة: الألفاظ المهمة حقا وباطلا. الصفات التي وردت في الكتاب والسنة حق يجب الإيمان بها وإن لم نفقه معناها، أما ما يطلقه الناس على الله سبحانه مما لم يرد في الكتاب والسنة مما يتنازع فيه الناس فلا نثبته ولا ننفيه حتى نتبين مراد قائله منه. فمثلا يقال لمن نفى الجهة ماذا تعني بالجهة؟ إن كنت تعني أن الله في داخل جرم السماء وأن السماء تحويه فلا يجوز أن نقول إن الله في جهة، وإن كنت تريد أن الله فوق مخلوقاته فوق السماوات فهذا حق. وكذلك التحيز، إن كان المراد أن الله تحوزه المخلوقات فهذا باطل قطعا، وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي مبين لها فهذا حق. القاعدة السادسة: التعطيل سببه اعتقاد التشبيه أولا. وقد وضح هذه القاعدة العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وبين أن أصل البلاء وأسه هو تناجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقدار التشبيه. فإذا سمعت القلب المتنجس بأقدار التشبيه صفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها على نفسه، كنزوله إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، وكاستوائه على عرشه، وكمجيئه يوم القيامة، وغير ذلك من صفات الجلال والكمال، فإن أول ما يخطر في ذهنه أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق، فيكون قلبه متنجسا بأقدار التشبيه، لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته، حيث يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيكون أولا نجس القلب متقذرا بأقدار التشبيه، فيدعوك شؤم هذا التشبيه لأن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء أنها تشبه صفات المخلوق، فيكون أولا مشبها وثانيا معطلا، فصار ابتداء وانتهاء متهجما على رب العالمين ينفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق به. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا سيما في العقائد. ولو مشينا على فرضهم الباطل أن ظاهر آية الصفات الكفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول الاستواء بالاستيلاء، ولم يؤول شيئا من هذه التأويلات، ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانها، لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن الواجب على المسلم إذا سمع وصفا وصف به خالق السماوات والأرض أو وصف به وصفه برسوله صلى الله عليه وسلم أن يملأ صدره من التعظيم ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا غير متنجز بأقدار التشبيه، فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تمدح بها وأثنى عليه بها نبيه صلى الله عليه وسلم على غرار قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وشرط كل الشر في عدم تعظيم الله وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق، فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوة الكاذبة الخائنة. القاعدة السابعة: آيات الصفات ليست من المتشابه. ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن كثيرا من الناس يطلق على آيات الصفات اسم المتشابه، وهذا من جهة غلط، ومن جهة قد يسوع كما بينه الإمام مالك بن أنس بقوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. كذلك يقال في النزول النزول غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وطرده في جميع الصفات، لأن هذه الصفات معروفة عند العرب، إلا أن ما وصف به خالق السماوات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئا من صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق جل وعلا حق والمخلوقون لهم ذوات، وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئا من ذوات المخلوقين. القاعدة الثامنة: ليس ظاهر الصفات التشبيه حتى تحتاج إلى تأويل. المقرر في الأصول أن الكلام إن دل على معنى لا يحتمل غيره فهو المسمى نصا، كقوله تعالى مثلا تلك عشرة كاملة، إذا كان يحتمل معنيين أو أكثر فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون أظهر في أحد الاحتمالين من الآخر وإما يتساوى بينهما، فإن كان الاحتمال يتساوى بينهما فهذا الذي يسمى في الاصطلاح المجمل، كما لو قلت على اللصوص البارحة على عين زيد فإنه يحتمل أن تكون عينه الباصرة عوروها أو عينه الجارية غوروها أو عينه ذهبا وفضة سرقوها، هذا مجمل وحكم المجمل أن يتوقف عنه إلا بدليل يدل على التفصيل. أما إن كان نصا صريحا فالنص يعمل به ولا يعدل عنه إلا بثبوت النسخ، فإذا كان أظهر في أحد الاحتمالين فهو المسمى بالظاهر ومقابله يسمى محتملا مرجوحا، والظاهر يجب الحمل عليه إلا لدليل صارف عنه، كما لو قلت رأيت أسدا فهذا ظاهر في الحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع. وعلى ذلك فهل متبادر من آيات الصفات من نحو قوله تعالى يد الله فوق أيديهم وما جرى مجرى ذلك هو مشابهة الخلق، حتى يجب علينا أن نؤول ونصرف اللفظ عن ظاهره، أو ظاهرها المتبادر منها تنزيه رب السماوات حتى يجب علينا أن نقره على الظاهر من التنزيه؟ الجواب أن كل وصف أسند إلى رب السماوات والأرض فظاهره المتبادر منه عند كل مسلم هو التنزيه الكامل عن مشابهة الخلق، فإقراره على ظاهره هو الحق، وهو تنزيه رب السماوات والأرض عن مشابهة الخلق في شيء من صفاته. فهل ينكر عاقل أن المتبادر للأذهان السليمة أن الخالق ينافي المخلوق في ذاته وسائر صفاته؟ لا والله لا يعارض في هذا إلا مكابر. القاعدة التاسعة: حقيقة التأويل. التأويل الذي فتن به الخلق وضل به الآلاف من هذه الأمة يطلق بالاصطلاح المشترك بين ثلاثة معان: واحد، يطلق على ما تؤول عليه حقيقة الأمر في ثاني حال، وهذا هو معناه في القرآن نحو قوله تعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، ولما يأتيهم تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي ما تؤول عليه حقيقة الأمر في ثاني حال. اثنان، ويطلق التأويل بمعنى التفسير، وهذا قول معروف كقول ابن جرير القول في تأويل قوله تعالى كذا أي تفسيره. ثلاثة، أما في اصطلاح الأصوليين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهر المتبادر منه لدليل، وصرف اللفظ عن ظاهر المتبادر منه له عند علماء الأصول ثلاث حالات: ألف، إما أن يصرفه عن ظاهره المتبادر منه لدليل صحيح من كتاب أو سنة، وهذا النوع من التأويل صحيح مقبول لا نزاع فيه، ومثال هذا النوع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بصقبه، وظاهر هذا الحديث ثبوت الشفعة للجار، وحمل هذا الحديث على الشريك المقاسم حمل للفظ على محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر، إلا أن حديث جابر الصحيح فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، دل على أن المراد بالجار الذي هو أحق بصقبه خصوص الشريك المقاسم. فهذا النوع من صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لدليل واضح من الكتاب والسنة يجب الرجوع إليه، وهذا تأويل يسمى تأويلا صحيحا وتأويلا قريبا. باء الثانية هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه لشيء يعتقده المجتهد دليلا وهو في نفس الأمر ليس دليلا، فهذا يسمى تأويلا بعيدا ويقال له فاسد. ومثل له بتأويل أبي حنيفة له امرأة في قوله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، قالوا حمل هذا على خصوص المكاتبة تأويل بعيد لأنه صرف لللفظ عن ظاهره المتبادر منه، لأن أي في قوله أي امرأة صيغة عموم، وأكدت صيغة العموم بما المزيدة للتوكيد، فحمل على هذا صورة نادرة هي المكاتبة حمل لللفظ على غير ظاهره من غير دليل. جيم أما حمل اللفظ على غير ظاهره لا لدليل فهذا لا يسمى تأويلا في الاصطلاح بل يسمى لعبا، لأنه تلاعب بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هذا تفسير غلاة الروافض قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة. ومن هذا النوع صرف آيات الصفات عن ظواهرها إلى محتملات ما أنزل الله بها من سلطان لقولهم استوى بمعنى استولى، فهذا لا يدخل في اسم التأويل لأنه لا دليل عليه البتة، وإنما يسمى في اصطلاح أهل الأصول لعبا لأنه تلاعب بكتاب الله جل وعلا من غير دليل ولا مستند، فهذا النوع لا يجوز لأنه تهجم على كلام رب العالمين. والقاعدة المعروفة عند علماء السلف أنه لا يجوز صرف شيء من كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره المتبادر منه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. المطلب السابع مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله. لخص ابن تيمية مذهب السلف الصالح في هذا الباب فقال فالأصل في هذا الباب أن يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. وقد حذرنا الله من الانحراف عن النهج الذي قرره الله في كتابه في أسمائه تعالى وصفاته فقال ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأصل الإلحاد في كلام العربي العدول عن القصد والميل والجور والانحراف، ومنه اللحظ في القبر الانحرافي إلى جهة القبلة عن سمة القبر. وقال تعالى منزها نفسه عما يصفه به الملحدون في أسمائه الضالون المشركون سبحان الله عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وفي الآية الأخرى سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه ووصفوا الله به وسلام على المرسلين. عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري في صفات الله. يشخص بعض من لم يرتضي مذهب أهل السنة على أهل السنة مدعيا أن مذهب الأشعرة يخالف هذا الذي قررناه، فيدعي أن مذهبهم مذهب أهل السنة. ونحن نريد هنا المذهب الذي حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة وأصحاب الحديث ونص في ختامه أنه معتقده قائل به. أعلن لهذا المبحث بقوله هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، ثم قال جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه ثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمد عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله سبحانه علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفت المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ من قال في اللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، فيقولون إن الله سبحانه يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه الرؤية في الدنيا، وأن الله سبحانه تجلى للجبل فجعله دكا، فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة. ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقرون أن الله سبحانه يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وختم أبو الحسن الأشعري جملة ما حكاه عن أهل السنة وأصحاب الحديث بقوله: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه. وكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإلي نذهب، وما توفيقنا إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبه نستعين، وعليه نتوكل، وإليه المصير. وبهذا النقل يتضح لك موافقة معتقد أبي الحسن الأشعري بمعتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته. الفصل الثالث: توحيد الله. المبحث الأول معناه وأقسامه. الله سبحانه واحد في ذاته، ليس له مثيل ولا نظير، تعالى عن الصاحبة والولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو سبحانه متصف بصفات الكمال، لا يشبه شيء من مخلوقاته في صفة من صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهو وحده الخالق المحيي المميت، قيوم السماوات والأرض، ولا يعد مؤمنا من لم يعلم علما يقينيا بأن الله متفرد بذلك كله. لا يكفي التوحيد العلمي، بل لا بد من التوحيد العملي، إلا أن هذا التوحيد النظري لا يكفي كي يعد المرء مؤمنا، بل لا بد من اتخاذه وحده إلها معبودا بالتوجه إليه بالعبادة دون سواه. لأن الخالق الرازق المنعم المتفضل المحيي المميت المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والمستحق أن يعبد دون سواه، فغيره مربوب مألوف لا يملك لنفسه ضرر ولا نفع، فكيف يعبد من دون الله تعالى؟ تناقض الذين لا يعبدون الله وحده. والكفرة من مشرك العرب وكثير غيرهم كانوا يعتقدون بوحدانية الله في الخلق والإيجاد وتفرده في الرزق والإحياء والإماتة والملك، ولكنهم يرفضون عبادته وحده دون غيره وقصده دون سواه، وهذا تناقض شنيع. فالمتفرد بالخلق والإيجاد هو المستحق للعبادة والخضوع والتعظيم. وقد أطال القرآن في مناقشة المشركين وبيان تناقضهم في هذا، وبين لهم أن الذي أقروا به من تفرده بالخلق والرزق إلى آخره يلزمهم بعبادته وإخلاص الدين له. المبحث الثاني: كلمة التوحيد، معناها، فضلها، شروطها. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، جمعت الإيمان واحتوت، وهذه الكلمة عنوان الإسلام وأساسه، ومعناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه. وقد أخطأ من فسرها بأنه لا موجود إلا الله، لأن معنى الإله المعبود، فيصبح المعنى بناء على قول هؤلاء لا معبود موجود إلا الله، وهذا غير صحيح، لأنه يلزم منه أن كل معبود بحق أو باطل هو الله، فيكون معبده مشركون من شمس وقمر ونجوم إلى آخره هو الله، فكأنه قيل ما عبد على هذا التقدير إلا الله، وهذا من أبطل الباطل. فالمعنى الصحيح المتعين هو ما ذكرناه أولا، أنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله وحده. وقد جاءت النصوص دالة على فضل لا إله إلا الله وعظيم نفعها، وقد سبق ذكر النصوص الدالة على أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وبهذه الكلمة يعصم العبد ماله ودمه ويصبح مسلما. ولكن ليس المراد بهذه الكلمة مجرد النطق، فلا تنفع هذه الكلمة قائلها عند ربه إلا بسبعة شروط. واحد: العلم بمعناها، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وفي الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. اثنان: اليقين، بأن يكون القائل مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلى اليقين لا الظن. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فاشترط في صدق إيمانهم كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفي الصحيح أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أبا هريرة من عليه قائلا له: من لخيد من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فاشترط دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. 3. القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وقد حدثنا القرآن أن الله عذب المكذبين من الأمم الذين رفضوا هذه الكلمة واستكبروا عنها، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فيقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. دعا الله علة تعذيبهم، وسببه هو استكبارهم عن قول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها. 4. الانقياد لما دلت عليه. قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد وهو محسن أي موحد، والعروة الوثقى فسرت بلا إله إلا الله. 5. الصدق، وهو أن يقولها صادقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فهم كاذبون في قولهم يبطلون غير ما يعلنون. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، فاشترط في النجاة من النار أن يقولها صدقا من قلبه. 6. الإخلاص، وهو تصفية العمل بصالح الدنية عن جميع شوائب الشرك. قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. 7. المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فأخبر أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يتخذوا من دونه أندادا، وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغضه ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاد الله ورسوله، واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. إشارة السلف إلى بعض هذه الشروط. قال الحسن البصري الفرزدق الشاعر المعروف وهو يدفن امرأته ما عدت لهذا اليوم قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة لكن للا إله إلا الله شروطا فإياك وخذف المحصنات. وقيل للحسن البصري إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقه وفرضها دخل الجنة. وقال وهو منبه لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال بلى ولكن ما مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. المبحث الثالث العبادة. المطلب الأول تعريف العبادة. التوحيد لا يتحقق إلا بأمرين، الأول الشهادة لله بالوحدانية في ذاته وصفاته، الثاني قصده وإرادته وحده دون سواه في جميع العبادات. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والظاهرة كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والصوم، والباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والخوف والرجاء. المطلب الثاني العابد هو الذي يتقلب بين الخوف والرجاء. العبادة الحق هي الذي يتقلب صاحبها بين حب الله والخوف منه والتذلل له ورجائه والطمع في رحمته. فالعابد لا حبا ولا خوفا ولا رجاء، إنما يؤدي حركات جوفاء لا تعني بالنسبة له شيئا. والعابد حبا بلا تذلل ولا خوف ولا رجاء كثيرا ما يقع في الذنوب والمعاصي، فيزعم أنه يحب الله ويترك العمل ويتجرع على الذنوب. وقدما زعم قوم حب الله من غير عمل فاختبرهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمن ادعى محبة الله ولم يكن متبعا رسوله فهو كاذب. وقال الشافعي رحمه الله إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته لرسول الله. وكذلك الرجاء وحده إذا لم يقترن بخوف الله وخشيته فإن صاحبه يتجرأ على معاصي الله ويأمن مكره، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وكذلك الخوف إذا لم يقترن بالرجاء فإن العابد يسوء ظنه بالله ويقنط من رحمته، ويأس من روحه، وقد قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالعبادة الحقة هي التي يكون صاحبها بين الخوف والرجاء، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وبين الرغبة والرهبة كما قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغما ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالعبد الصالح تارة يمده الرجاء والرغبة فيكاد يطير شوقا إلى الله، وطورا يقبضه الخوف والرهبة فيكاد أن يثوب من خشية الله تعالى، فهو دائب في طلب مرضات ربه، مقبل عليه خائف من عقوباته، ملتجئ منه إليه، عائد به منه، طاغب فيما لديه. المطلب الثالث أركان العبادة. للعبادة أركان ثلاثة. الأول الإخلاص بأن يقصد العبد وجه ربه والدار الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فترك الإخلاص يطل العبادة. الثاني الصدق، ونريد به الصدق في العزيمة بأن يبذل العبد جهده في امتثال أمر الله واجتناب نهيه، والاستعداد للقائه، وترك العجز وترك التكاسل عن طاعة الله. الثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله إلا وفق ما شرعه الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يعبد الناس ربهم بغير علم فهذه هي البدعة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم وذم فاعلها، وأخبر أن عمله ضلالة، فقال كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وصاحب البدعة عمله مردود عليه غير مقبول منه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا عبادة إلا بهذه الأركان، فما لم توجد العزيمة الصادقة لا توجد العبادة، إذ تصبح العبادة تمنيات وآمالا لا يكاد يهم المرء بفعلها حتى تخبو إرادته وتنحل. وما لم يوجد الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن العبادة لا يقبلها الله تعالى. المطلب الرابع أنواع العبادات التي لا يجوز أن يقصد بها غير الله. والعبادات التي لا يجوز أن يقصد بها ويراد بها غير الله أنواع. الأول عبادات اعتقادية، وهذه أساس العبادات كلها، وهي أن يعتقد العبد أن الله هو الرب الواحد الأحد الذي له الخلق والأمر، وبيده النفع والضر الذي لا شريك له ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وأنه لا معبود بحق غيره. الثاني عملية قلبية، والعبادات القلبية التي لا يجوز أن يقصد بها إلا الله وحده وصرفها لغيره شرك، كثيرة كالخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والحب والإنابة والتوكل والخضوع. الثالث قولية كالنطق بكلمة التوحيد، إذ لا يكفي اعتقاد معناها بل لا بد من النطق بها، وكالاستعادة بالله والاستعانة والاستغاثة به والدعاء له وتسبيحه وتمجيده وتلاوة القرآن. الرابع بدنية كالصلاة والصوم والحج والذبح والنذر وغير ذلك. الخامس مالية كالزكاة وأنواع الصدقات والكفارات والأضحية والنفقات. المبحث الرابع ما يضاد التوحيد وينافيه. الذي ينافي التوحيد ويضاده الشرك، يقال شاركته في الأمر إذا صرت له شريكا، ومنه قوله تعالى وأشركه في أمري أي اجعله شريكي فيه. الشرك نوعان، وفي مصطلح الشريعة الإسلامية الشرك نوعان. الأول الشرك الأكبر، والمشرك شركا أكبر هو الذي يجعل مع الله ربا آخر، كشرك النصارى الذي جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وكشرك الصابئة الذين ينسبون إلى الكواكب العلوية تدبير أمر العالم. ومثل هؤلاء كثير من عباد القبور الذين يزعمون بأن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات وينصرون من دعاهم ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم. ومن الشرك الأكبر أن يجعل مع الله إلها آخر، ملكا أو رسولا أو وليا أو شمسا أو قمرا أو حجرا أو بشرا، يعبد كما يعبد الله، وذلك بدعائه والاستعانة به والذبح له والنذر له وغير ذلك من أنواع العبادة. لا تشترط مساواة الشريك لله حتى يصبح شركا، ولا يشترط أن يساوي المشرك في شركه مع الله غيره من كل وجه، بل يسمى مشركا في الشرع بإثباته شريكا لله ولو جعله دونه في القدرة والعلم مثلا. فأما حكايته تعالى عن المشركين قولهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فهي التسوية في المحبة والخوف والرجاء والطاعة والانقياد لا في القدرة على الخلق والإيجاد، لأنهم كانوا يقولون بوحدانيته في الخلق والإيجاد. خطورة هذا الشرك، الشرك الأكبر في غاية الخطورة، فهو يحبط العمل. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وصاحبه خالد مخلد في نار جهنم لا يغفر الله له ولا يدخله الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أعظم جريعة وأفظع ظلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. فقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فقال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. النوع الثاني الشرك الأصغر، والشرك الأصغر كيسير الرياء وتصنع للمخلوق وعدم الإخلاص لله تعالى في العبادة، بل يعمل لحظ نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة ولطلب المنزلة والجاه تارة، فلله من عمله نصيب ولغيره منه نصيب. ويتبع هذا النوع الشرك بالله في الألفاظ كالحلف بغير الله وقول ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وأنت، وقد يكون شركا أكبر بحسب قائله ومقصده. وهذا النوع من الشرك الشرك الأصغر، وإن كان لا يخرج من الملة فإن صاحبه على خطر عظيم، ينقص من أجره شيئا كثيرا وقد يحبط منه العمل. ففي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وفي صحيح مسلم فيما يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه أنا أغنى شركي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي المسند أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وزاد البيهقي في شعب الإيمان يقول الله لهم يوم يجازي العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء وخيرا. وفي النهي عن هذا الشرك نزل قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الفصل الرابع نظرة في تاريخ العقيدة. المبحث الأول هل تطورت العقيدة عبر الزمان؟ يرى كثير من الباحثين الغربيين أن الإنسان لم يعرف العقيدة على ما يعرفها عليه اليوم مرة واحدة، ولكنها ترقت وتطورت في فترات وقرون متعاقبة. ولا عجب أن يقول بهذا القول الباطل قوم لم يمنحهم الله كتابه الذي يحكي تاريخ العقيدة بوضوح لا لبس فيه، إلا أن العجيب أن يذهب هذا المذهب رجال يعدون أنفسهم باحثين مسلمين. هذا عباس محمود العقاد يرى في كتابه الله وهو كتاب يبحث في نشأة العقيدة الإلهية أن الإنسان ترقى في العقيد، ويرى أن ترقي الإنسان في العقيد موافق تماما لترقيه في العلوم، ويقول كانت عقائد الإنسان الأولى مساوية لحياته الأولى، وكذلك كانت علومه وصناعاته، فليس أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الأديان والعبادات، وليس عناصر الحقيقة في الواحدة منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى، بل يرى أن تطور العقيدة لدى الإنسان كان أشق من تطور العلوم والصناعات. يقول في هذا وينبغي أن تكون محاولات الإنسان في سبيل الدين أشق وأطول من محاولاته في سبيل العلوم والصناعات، لأن حقيقة الكون الكبرى أشق مطلبة أطول طريقا من حقيقة هذه الأشياء المتفرقة التي يعالجها العلم تارة والصناعة تارة أخرى. ويرى أن الحقيقة الإلهية لم تتجلى للناس مرة واحدة، يقول فرجع إلى أصول الأديان في عصور الجاهلية الأولى لا يدل على بطلان التدين ولا على أنها تبحث عن محال، كل ما يدل عليه أن الحقيقة الكبرى أكبر من أن تتجلى للناس كاملة في عصر واحد. ثم أخذ يستعرض آراء الباحثين في تاريخ العقيدة، فمنهم من يرى أن السبب في نشأة العقيدة هو ضعف الإنسان بين مظاهر الكون وأعدائه من قوى الطبيعة والأحياء، وبعضهم يرى أن العقيدة الدينية حالة مرضية في الآحاد والجماعات، ويرى بعضهم أن أصل العقيدة الدينية عبارة طوطم، كأن تتخذ بعض القبائل حيوانا توطميا تزعمه أبا لها، وقد يكون شجرا أو حجرا يقدسونه، إلى آخر تلك الفروض التي قامت في أذهان الباحثين الغربيين. ومع الأسف فقد سرت هذه النظرية إلى كثير من الكتاب واعتنقها جملة من الدارسين. والذي أوقع هؤلاء في هذا الخطأ أمور: الأول أنهم قدروا أن الإنسان الأول خلق خلقا ناقصا غير مؤهل لأن يتلقى الحقائق العظمى كاملة، بل إن تصوراتهم عن الإنسان الأول تجعله أقرب إلى الحيوان منه إلى الإنسان. الثاني أنهم ظنوا أن الإنسان تدأ إلى العقيدة بنفسه بدون معلم يوعلمه ومرشد يوضح له، فما دام الأمر كذلك فلا بد أن يترقى في معرفته بالله كما ترقى في العلوم والصناعات. الثالث أنهم عندما بحثوا في الأديان ليتبينوا تاريخها لم يجدوا أمامهم إلا تلك الأديان المحرفة أو الضالة، فجعلوها ميدان بحثهم فأخضعوها للدراسة والتمهيز، وأن لهم أن يعرفوا الحقيقة من تلك الأديان التي تمثل انحراف الإنسان في فهم العقيدة. القرآن وحده يوضح تاريخ العقيدة، ليس هناك كتاب في الأرض يوضح تاريخ العقيدة بصدق إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، ففيه علم غزير في هذا الموضوع، وعلم البشر لا يمكن أن يدرك هذا الجانب إدراكا وافيا لأسباب: الأول أن ما نعرفه عن التاريخ قبل 5000 عام قليل، أما ما نعرفه قبل 10000 عام فيعتبر أقل من القليل، وما قبل ذلك فيعتبر مجاهيل لا يدري علم التاريخ من شأنها شيئا، لذا فإن كثيرا من الحقيقة ضاع بضياع التاريخ الإنساني. الثاني أن الحقائق التي ورثها الإنسان اختلطت بباطل كثير، بل ضاعت في أمواج متلاطمة في محيطات واسعة من الزيف والدجل والتحريف. ومما يدل على ذلك أن كتابة تاريخ حقيقي لشخصية أو جماعة ما في العصر الحديث تعتبر من أشق الأمور، فكيف بتاريخ يمتد إلى فجر البشرية؟ الثالث أن قسما من التاريخ المتلبس بالعقيدة لم يقع في الأرض بل في السماء، لذا فإن الذي يستطيع أن يمدها بتاريخ حقيقي لا لبس فيه هو الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.